وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم فقاتلوا الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين منه ورضوان وأنزل جنودا

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما يحمى عليها في نار فتكوى بها إذا قيل ولكن بعدت

حتى جاء الحق حتى جاء ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون فلا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارة لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والرقاب والغارمين وَرَسُولِهِ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا كانوا أشد منكم قوة وأكثر فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع

ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بما كانوا يكذبون أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا قالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج

ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ولا أن الله مع المتقين